القاهرة تقدم فاطمة عمر. هو صوت لم تمهله الأيام أن يكمل مشوار إبداعه. هو صوت مرح عندما تسمعه تشعر بسعادة تعيدك لأيام ليتها تعود. صوت رحل وهو في قمة إبداعه، تاركا رصيدا من الأغنيات لا تمل سماعها. إنه الرائع الراحل عمر فتحي. من غير ما تقول لنا على فين ولا حتى تسيب عنوان، ما تقول لنا على فين ولا حتى تسيب عنوان. والعدل المناخير العدل العدل المناخير العدل المناخير إن شاء الله العدل المناخير. والله زمان أشوق كبيرة، والله زمان والله زمان ياللي ما حدش بقى بيشوفك ولا بالبان. الناس وادي بيطلوا على الناس من حين لحين، بالحن البه يقول له وحشنا ومشتاقين. الناس وادي بيطلوا على الناس من حين لحين، بالحن البه يقول له وحشنا ومشتاقين. واحنا فين ده كله مش لك ناس مجهولين، احنا فين ده كله مش لك ناس مجهولين. ده الناس واجب يطلوا عالناس من حين لحين، ده الحن البه يقولوا وحشنا ومشتاقين. الناس واجب يطلوا عالناس من حين لحين، ده الحن البه يقولوا وحشنا ومشتاقين. واحنا فين ده كله مش لك ناس مجهولين، احنا فين ده كله مش لك ناس مجهولين. ولعل المانع خير لعل المانع خير لعل المانع خير لعل المانع خير يلي يلي مشيت من غير ما تقول لنا على فين ولا حتى تسيب عنوان، ما تقول لنا على فين ولا حتى تسيب عنوان. ولعل المانع خير لعل لعل المانع خير لعل المانع خير إن شاء الله لعل المانع خير. والله زمان الشوق كبيرة، والله زمان والله زمان ياللي ما حدش بقى بيشوفك ولا بيبان ولا بيبان. أخبار الحب إيه تلاقيه راحت عليه، أخبار الحب إيه تلاقيه راحت عليه، أخبار الحب إيه تلاقيه راحت عليه، أخبار الحب إيه تلاقيه راحت عليه. ما هو مش معقول تسيبنا، لقينا ولا تكتبنا والاسم النجحة سبنا طولت الغيبة ليه ما هو مش معقول تسيبنا لا لينا ولا تكاتبنا والاسم انك حاببنا طولت الغيبة ليه ولعلي المانع خير لعلي المانع خير لعلي المانع خير لعلي المانع خير يلي يلي مشيت من غير ما تقول لنا على فين ولا حتى تسيب عنوان ما تقول لنا على فين ولا حتى تسيب عنوان ولعلي المانع خير لعلي لعلي المانع خير لعلي المانع خير إن شاء الله لعلي المانع خير لعلي المانع خير. واستمعينا معنا ضيفا في ليلة الطرب لهذه الليلة الشاعر الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة. أستاذنا أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فاطمة وأهلا ببرنامجك الجميل وليلة الطرب السعيدة إن شاء الله مبهجة وبالمستمعين الأعزاء. هي مبهجة لأنك ضيفها. شكرا. احنا بنتكلم عن يعني ظاهرة فنية قصيرة العمر، عمر فتحي، عمر من عمر بطيشة وفتحي من فتحي عبد الستار. كيف كان اللقاء الأول بين حضرتك وبين محمد هندي اللي هو عمر فتحي، وكيف وصلت النتيجة إلى أن حضرتك أعطيته اسمك؟ والله انت بترجعيني لفترة غالية جدا من حياتي، تعرفت فيها على الفقيد الكريم نجم الأغنية الشبابية الأول عمر فتحي. هو الحقيقة أنا كنت فكرت فكرة تكوين فرقة غنائية واتفقت مع المنتج الفني الكبير الراحل عاطف انتصر عليها في نفس الوقت اللي كان الموسيقار هاني شنودة تقريبا في نفس الزمن يعني كان بيفكر في نفس الفكرة، وعرض برضو على عاطف تكوين فرقة غنائية اسمها المصريين، فتوحدت الفكرتان وبدأنا فعلا في تكوين الفرقة. وطبعا كان النواة بتاعتها هاني شنودة وفرقته الموسيقية، ومعاه كان إيمان يونس هي أخت الفنانة إسعاد يونس وأنا، وابتدينا بقى عايزين مؤلف معايا شاعر يعني، فاقترحت صلاح جاهين، اتصلت بصلاح جاهين، كان أيامها كنا بنعمل سوا فوزير رمضان أنا وصلاح جاهين للبرنامج العام، فكانت علاقتي بيه وثيقة، ووافق الحمد لله أنه كان بيشجع الشباب دايما يعني وكان سعيد بالتجربة. وابتدينا بقى ندور كمان جنب إيمان يونس على المطرب، مين يكون المطرب، فابتدينا نفكر، فلقينا ضالتنا في عمر فتحي الله يرحمه، وكان اسمه محمد هندي أيامها، وكان بيغني في فرقة رضا، كان هو المطرب بتاع فرقة رضا، فكان متعود على الأغاني الفولكلورية المناسبة للفرقة يعني. المناسبة للفرقة، فجبناه وابتدينا ندربه معانا وندخله ويندمج في جو الفرقة، فمن شدة يعني تعلقه بالفكرة وإعجابه بيها واندماجه معانا قرر يسمي نفسه بدل محمد هندي، الأول سمى نفسه عمر جوهر تيمونا باسم حضرتك، وجوهر على اسم الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر. بالضبط كده، برافو عليك. وبعدين فيما بعد تعرف بفتحي عبد الستار المخرج، وفتحي عبد الستار اختاره لبطولة مسلسل في التلفزيون كان بيخرجه، فسمى نفسه عمر فتحي، عمر من عمر بطيشة وفتحي من فتحي عبد الستار. كان معانا كمان ملحن الله يرحمه فنان مبدع محمد الشيخ الله يرحمه، الآخر كان من المبدعين المصريين الجمال قوي قوي يعني. بحبك لا محتاج لك بقلبي لا بعقلي كتير بشتغلك أوقات كتير وفتحلك لكن ده مهوش معنى أفكر يوم أحبك لا بحبك لا محتاج لك قلبي لا بعلي كتير كتير بشتريك أوقات كتير وارتاح لك لكن ده مهوش معنى أفكر يوم أحبك لا عشق الضياع وسط الزحام من غير طموح ولا أحلام عيش الحياة بلا مبالاة بحبك لا محتاج لك بقلبي لا بعقلي كتير كتير بشتغلك أوقات كتير وارتاح لك لكن لك مهوش معنى أفكر يوم أحبك لا الشاعر الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة في طريق العودة من استوديو التسجيل جاءت كلمات أغنية في يوم 8 ديسمبر. عمر بطيشة، عمر فتحي، حدثني عنها. واحنا راجعين من المعادي ومحمد الشيخ معايا وأنا سائق العربية وقاعد جنبي، فبقول له يا محمد، قال لي نعم، قلت له في يوم 8 ديسمبر من عام 77، قال لي أيوه. تقابلوا ناس كتير وافترقوا ناس تانيين، قال لي تلوه، وبين زحام البشر تحت المطر والقمر اتعرفوا روحين، قال لي الله الله الله الله الله ده شعر، ده انا فاكرك والله بتحكي انا فاكرك بتحكي والله وبتاع. ودي الأغنية اللي عملت أزمة في الإذاعة علشان لا يكون تاريخ حد من الناس المهمين لما حضرتك عملت أزمة في مصر كلها في البلد كلها. وصفية المهندس الله يرحمها كانت رئيسة الإذاعة، لما الأغنية لجنة النصوص رفضتها اشتكت لها، فقالت لي يا عمر وانت ايه اللي يزنقك على انك يعني تزنق نفسك في تاريخ حاجة بتاع مناسبة ما تغيرها. قلت لها لا يمكن اغيرها، ده الجديد في الأغنية، واحد بيخلد ذكرى يوم أو يوم معين في حياته بيعتز بيه أول مرة قابل حبيبته فيه، فبيقول في يوم 8 ديسمبر من عام 77. قلت لي طيب على العموم همشيها لك، بس ما تنكتبش في الدفاتر الرسمية باسم 8 ديسمبر، سمت كان يوم مدل للأسف اللي أضعف فرصة إذاعتها في الإذاعة، لأن ما حدش يعرف أغنية اسمها كان يوم، دي بيعدوا عليها المذيعين والمذيعات في الدفاتر، لو أغنية اسمها كان يوم معناها أغنية يعني رائعة. هم لو يعرفوا إن هي دي 8 ديسمبر كانوا زعوها، إنما هم فإيه كان يوم دي ما يعرفوش يعني. في يوم 8 ديسمبر من عام 77 بتقابلوا ناس كتير كتير افترقوا ناس تاني، وبين زحام البشر تحت المطر والقمر وبين زحام البشر تحت المطر والقمر تحت المطر والريح جريح شكاير تحت المطر والريح جريح شكاير كبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة بعد أن يعني انضم الرائع الراحل عمر فتحي لفرقة المصريين في وجود حضرتك والموسيقار الكبير هاني شنودة العبقري صلاح جاهين وغيرهم، كيف كانت شخصيته؟ أهم ما يميزه على المستوى الإنساني كان لا يكف عن الضحك والمرح والفكاهة، كان شعلة من المرح، شباب بيتنطط كده قدامك، يعني حاولت أضبطه متلبسا بشيء من الكآبة أو الحزن أبدا، على طول بيضحك على طول بيتنطط على طول بيرقص وهو قاعد معاكي كده، ليه قاعد يتنطط ويرقص ويغني ويبتسم، كان مليان حياة الحقيقة الله يرحمه. ابسط يا عم ما تشيلش هم، ابسط يا عم ما تشيلش هم، ابسط يا عم ما تشيلش هم، ما هي ماشية معاك آخر حلاوة، ابسط يا عم ما تشيلش هم، ما هي ماشية معاك آخر حلاوة، ابسط يا عم ما تشيلش هم، ابسط يا عم ما تشيلش هم، ابسط يا عمي ما تشيلش هم، ما هي ماشية معاك آخر حلاوة، ابسط يا عمي ما تشيلش هم، ما هي ماشية معاك آخر حلاوة، بس انت بقى افتكرنا ما تحبش حد غيرنا، نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوة، بس انت بقى افتكرنا ما تحبش حد غيرنا، نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوة، ما هي ماشية معاك ماشية معاك آخر حلاوة. وفي المية تجري في العالي ما تروينيش ودي لك زهرة عمري تبعني ما تدينيش يا وفي المية تجري في العالي ما تروينيش ودي لك زهرة عمري تبعني ما تدينيش ما هو يا ما في عجايب وقصص بين الحبايب يا ما يا ما في عجايب وقصص بين الحبايب وانا برضو ليا عذري من صغري معك بعيش بس انت بتفتكرنا ما تحبش حد غيرنا نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوة بس انت بتفتكرنا ما تحبش حد غيرنا نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوة ما هي ماشية معاك ماشية معاك آخر حلاوة حلنا أما احنا علينا لا والله سبق اللي قالها من فتقة دي مدها اكبر عن الناس بحلنا أما احنا علينا لا والله سبق اللي قالها من فتقة دي مدها بكرة الأيام تبين لو قاسي أو حنين بكرة الأيام تبين لو قاسي أو حنين والعشرة اللي بقالها سنين مخبية بس انت بقى فكرنا ما تحبش حد غيرنا نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوة بس انت بقى فكرنا ما تحبش حد غيرنا نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوة ما هي ماشية معاك ماشية معاك آخر حلاوة اكسيت يا عمي ما تشيلش هم ما هي ماشية معاك آخر حلاوة اكسيت يا عمي ما تشيلش هم ما هي ماشية معاك آخر حلاوة بس انت بأفكرنا ما تحبش حد غيرنا نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوة بس انت بأفكرنا ما تحبش حد غيرنا نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوة ما هي ماشية معاك ماشية معاك آخر حلاوة. من وجهة نظر حضرتك أستاذنا الشاعر الكبير الأستاذ عمر بطيشة، كيف كان عمر فتحي علامة أو قد تكون البداية في تاريخ الأغنية الشبابية، يعني يستحق لقب مطرب الجيل؟ ده تماما بالضبط كده، هو عمل ترند وعمل براند اسمه الأغنية الشبابية، وهو اللي كان الرائد فيها بأغاني مجموعة أغاني. وعلى فكرة بمناسبة على فكرة حتى اللي أنا بقولها دي كتير جدا من أغانيه كانت بتبتدي بعلى كلمة على على إيدك على إيدك اتعلمنا على فكرة على مش عارف إيه على سهوة وهكذا، كان عامل 3 أغاني ورا بعضه كده يبتدي بكلمة على، وكان يضحك دايما ويقول لي على على على على على أنا مطرب على فكان هو السباق في هذه الفترة، وهو اللي ابتدى ما يسمى بالأغنية الحداثية أو الأغنية الشبابية، هو اللي ابتداها. نظرة عينك لي على ايدك تعلمت الحلم ليا نظرة عينك لي على ايدك عرفت طريق القلب على ايدك الصدق وحسن النية على ايدك وعرفت طريق القلب على ايدك الصدق وحسن النية على ايدك وعلى ايدك اتعلمنا على ايدك اتعلمنا على ايدك والله فهمنا على ايدك اتعلمنا على ايدك والله فهمنا حبيتك وابتديت يبقالي ناس وبيت وفي قربك التقيت الدنيا حاجة تانية حبيتك وابتديت يبقالي ناس وبيت حبيتك وابتديت يبقالي ناس وبيت وفي قربك التقيت الدنيا حاجة تانية اتعلمت الحنية على ايدك نظرة عينك لي على ايدك نظرة عينك لي على ايدك وعرفت طريق القلب على ايدك الصدق وحسن النية على ايدك وعرفت طريق القلب على ايدك الصدق وحسن النية على ايدك وعلى ايدك اتعلمنا على ايدك اتعلمنا على ايدك والله فهمنا على ايدك اتعلمنا على ايدك والله فهمنا وحسن النية وعرفت طريق القلب الصدق وحسن النية وعلى ايدك اتعلمنا على ايدك اتعلمنا على ايدك والله فهمنا على ايدك اتعلمنا على ايدك والله فهمنا وعلى ايدك اتعلمنا الشاعر الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة. حضرتك ذكرت أنه هناك فترة في حياة الرائع الراحل عمر فتحي يعني قام فيها بتجربة التمثيل، هل كنت حضرتك على علاقة به وهل اعتبر أن التمثيل إضافة لي بجانب الغناء؟ أيوة طبعا، وكان ممثل شاطر على فكرة، كان ممثل موهوب وعمل إلى جانب المسلسل اللي عمله مع فتحي ستار، ده عمل فيلم من إنتاج محمود ياسين الله يرحمه مع شهيرة اسمه رحلة الشقاء والحب. أيوه. عملت له أغنية من أحلى ما غنى في حياته كأغنية من أغاني هذا الفيلم اسمها أيام، ولحن محمد الشيخ أيضا، أيام بتقربنا وأيام بتبعدنا إلى آخره، أغنية جميلة جدا جدا جدا، ما خدتش للأسف حظها برضه مش عارف ليه، يمكن لأنها في أغنية ضمن فيلم يعني إنما أغنية جميلة جدا جدا جدا، مع أن زمان كانت أغاني الأفلام الأكثر تأثيرا ربما من دراما الفيلم أصلا، كان زمان في برامج في الإذاعة بتخدم على الأفلام وعلى أغاني الأفلام زي من كل فيلم أغنية والحاجات دي كلها. للأسف لما اختفت هذه البرامج اختفت برضو أغاني الأفلام مع ان اغاني الافلام جميله جدا جدا جدا. الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة الرائع رحل عمر فتحي كان يعاني من مرض في القلب. إذا حاولنا أن نتحدث بالألوان عن قلب عمر فتحي، أي الألوان تختار؟ والله أقرب الألوان اللي أنا أتذكرها الآن الأحمر القاني، هو ده لون قلبه ولون الحب. يوم الرحيل بأي الألوان سترسمه رحيل عمر فتحي بالنسبة لحضرتك العشرة؟ أي رحيل طبعا بيبقى باللون الأسود والرمادي، اللونين دول ممتزجين ببعض كده في ظلال متماوجة ومتقاربة ومتقاطعة. إبداع عمر فتحي، إبداع عمر فتحي في إن هو ترجم شبابه وترجم حيويته وترجم مرحه من خلال صوته. يعني لما تسمعي صوته تحس انه بيرقص حتى لو بتسمعيه في الراديو. مرح. طب وترسم هذا المرح وهذا الابداع المرح باي الالوان؟ بكل الالوان، تشكيل الالوان كده ازرق واحمر واصفر وابيض واسود باقة ورد، يعني باقة ورد بالظبط كده. حضرت قاضي الغرام، حضرت قاضي الغرام، حضرت قاضي الغرام المحترم سلام. أنا بالنيابة عن عيني اللي ما بتنام وعن قلبي اللي حن ولا طلش غير خصام. يا حضرة قاضي الغرام وبالأصالة عني أشكيلك اللي ظلمني، بالأصالة عني أشكيلك اللي ظلمني، أشكيلك اللي ظلمني وأحكيلك بالتمام. حضرة قاضي الغرام، قاضي الغرام، حضرة قاضي الغرام، مذكورين على دخلوا لقلبي من باب الكلام يا كل الحكاية المذكورين على دخلوا لقلبي من باب الكلام يا وكان صغير السن في سنة أولى حياة ده كان صغير السن في سنة أولى حياة أمرح مصدقوا والنار بتحرقوا أمرح مصدقوا يا عيني والنار بتحرقوا ويقول لي دي أنسام حضرة قاضي الغرام حضرة قاضي الغرام حضرة قاضي الغرام المحترم سلام شافوا حبوه وقالوا قالوا عنه انه بهجتهم قالوا عنه انه بهجتهم وهو على باله وعينيا من برقتهم شافوا حبوه وقالوا قالوا عنه انه بهجتهم قالوا عنه انه بهجتهم وهو على باله ما بيسألش بصحتهم ما يفكرش غير حاله ما بيسألش بصحتهم ما يفكرش غير حاله واللي دوا عليا لحد اللحظة دي واللي دوا عليا لحد اللحظة دي سهر وشوق يا حرام بالملي بصاحب السيادة وكل أمل تحكم لي باللي ببالي وزيادة كل أمل تحكم لي باللي ببالي وزيادة بكل خاطر عنده يصدق مرة فوعده بكل خاطر عنده يصدق مرة فوعده حتى ولو أحلام وعن قلبي اللي حن ولا طلشي غير خصام يا حضرة قاضي الغرام. الشاعر الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة، ماذا فقدت برحيل عمر فتحي؟ فقدت رغم أن فرق السن اللي بيني وبينه إنما فقدت صديقا قريبا جدا إلى قلبي. تخيلي يا فاطمة أن رغم أن فرق السن اللي بقولك عليه ده كان ممكن نقعد نتكلم مع بعض زي أي أصدقاء في نفس العمر، زي اثنين أصدقاء في نفس العمر يسر لي بأخص دخائل سريرته وأخصه ببعض أسراري. ففقدت هذه الحميمية في صديق رحل كان أصغر مني كثيرا ولكني كنت أعزه كثيرا. كلمة لعمر فتحي تحمل توقيع الشاعر الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيش. يا عمر، حملت اسمي ومع اسمي حملت روحي معك خالدا في ذاكرة ومخيلة أحبابك وعشاقك اللي يقدروا بالملايين وأنا منهم. الشوق والحب انتم شايلينكم في عينينا شايلينكم في عينينا والله والله والله الشاعر الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في ليلة الطرب لهذه الليلة. أشكرك يا فاطمة، وكل سنة وانتم طيبين، وشكرا لذكرى عمر فتحي الذي أفتقده كثيرا إن جمعنا في هذه اللحظة من الصدق. مع ليل الطرب فاطمة عمر